نجعلها قمرية، لأن أل الموصولة في منزلة المنفصل، لأن الموصول وصلة، فيقال في النطق في البيت ما أنت بالحكم الترضى الترضى، ولا نقول الترضى. طيب حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وتدخل أيضا ويوصل بها الظرف، أي يوصل بأل، توصل أل بالظرف، لكنه أيضا قليل، وعليه قول الشاعر: من لا يزال صابرا على المعة فهو حر بعيشة ذات سعة. تم. من لا يزال صابرا على المعة فهو حر بعيشة ذات سعة. معنى على المعة يعني على الذي معه، يعني الإنسان الذي يصبر على ما معه من النفق والعيش فهو حار بعيشة ذات سعة، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والقناعة كنز، كنز لا ينفد. طيب إذن توصل ال قياسا باسم الفاعل مثل الضارب، واسم المفعول مثل المضروب، والصفة المشبهة مثل البطل، وتوصف قليلا وتوصل قليلا بالفعل المضارع، وعليه قول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وتوصل أيضا قليلا بالظرف شبه جملة، وعليه قول الشاعر: من لا يزال صابرا على المعة فهو حر بعيشة ذات سعة. قرانا هذا اي كما غير اي يستطى الوصل، يستقل إن يستقل وصل، وإن لم يستقل فالحد نزرا وأمر أن يبتزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، مكمل إن صلح الباقي لوصل مكمل. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن صلة أل هي ثلاث أشياء، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. طيب وهل توصل بغير ذلك؟ هل توصل أل بغير هذه الثلاثة؟ لا توصل. نعم توصل بإيش؟ كيف؟ نعم وغير وبالفعل المضارع. الفعل المضارع ذكره مالك، قال: وكونها في معرب الأفعال قل. طيب الشاهد على ذلك؟ نعم ما أنت بالحاكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. طيب وصلتها بالظرف من لا، من لا يزال حرن، حرن